إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن شرط النية في الصلاة، وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط، وحديثنا في هذه الحلقة عن حالات الانتقال من نية إلى نية في الصلاة. فنقول إن الانتقال من نية إلى نية في الصلاة له عدة صور، أبرزها: الصورة الأولى الانتقال من فرض إلى فرض، وتبطل بسبب هذا الانتقال الصلاتان جميعا، أما الأولى فلأنه قد قطع نيتها، وأما الثانية فلأنه لم ينوها من أولها. مثال ذلك: كبر رجل لصلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، أو أن صلاة الظهر كانت على غير وضوء، فنوى قلب الصلاة من العصر إلى الظهر، فهذا القلب للنية قد تسبب في إبطال الصلاتين جميعا، فلا تصح صلاة العصر منه لأنه قد قطع نيتها، ولا تصح صلاة الظهر لكونه لم ينوها من أولها. ولكن لو أنه لما تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر قطع صلاة العصر ثم كبر لصلاة الظهر وأتى بها من أولها، فإنه تصح صلاة الظهر في هذه الحال لكونه قد أتى بالنية من أول الصلاة. الصورة الثانية الانتقال من فرض إلى نفل، فيصح ذلك إذا كان في وقته المتسع، لكن يكره إذا كان لغير غرض صحيح. مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب تلك الصلاة إلى نافلة، فيجوز ذلك إذا كان الوقت متسعا للصلاة. أما إذا كان الوقت ضيقا بحيث لم يبق منه إلا بمقدار أداء الفريضة، فإن هذا الانتقال لا يصح، لأن الوقت الباقي قد تعين للفريضة فلم يصح أن يشغله بغيرها. وقولنا يكره ذلك إذا كان لغير غرض صحيح لكونه قد قلب الفريضة من غير سبب ولا فائدة. أما إذا كان قلب النية من فرض إلى نفل لغرض صحيح فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مستحبا، كما لو شرع في صلاة فريضة منفردا ثم حضرت جماعة، فيستحب له في هذه الحال أن يقلب الفريضة إلى نافلة ثم يصلي مع الجماعة لتحصيل فضل الجماعة، لأن هذا الرجل الذي قد شرع في الفريضة منفردا ثم حضرت الجماعة هو بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاته منفردا فيفوته بذلك فضل الجماعة، وإما أن يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة فيفوته أجر صلاته التي قد قطعها، وإن كان يحوز على فضل أجر الجماعة، وإما أن يقلب صلاته نفلا ثم يدخل مع الجماعة فيحوز الأجرين، يحوز أجر الصلاة الأولى النافلة ويحوز فضل صلاة الجماعة. ولا شك أن هذه الحال الأخيرة أنها أفضل الأحوال، وهي أن يقلب الفريضة إلى نافلة ثم يدخل مع الجماعة، لكونه يحوز الأجرين، يحوز أجر النافلة ويحوز فضل صلاة الجماعة. ولكن لو خشي أن تفوته الجماعة لكونه في أول الصلاة، ويخشى أنه إن أتمها نافلة فاتته الجماعة، فالأفضل له في هذه الحال أن يقطع صلاته ولا يكملها نافلة لأجل تحصيل الجماعة. فإن قال قائل: إنه قد دخل في فريضة فكيف يقطعها؟ والأصل في قطع الفريضة المنع. فنقول: إن قطع الفريضة إنما يكون ممنوعا إذا كان يقطع الفريضة ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى ما هو أفضل فليس ذلك بممنوع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، لأن التمتع أفضل من الإفراد. ولهذا لو نوى التحلل بالعمرة ليتخلص من الحج لم يكن له ذلك. أما إذا انتقل للعمرة لأجل أن يكون متمتعا فهذا لا بأس به، بل هو مستحب. وهكذا نقول في الصلاة، إذا قطع صلاة الفريضة لأجل تحصيل الجماعة فلا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مستحبا. الصورة الثالثة، الانتقال من نفل معين إلى نفل معين، والحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الأولى، وهي الانتقال من فرض إلى فرض. وسبق أن قلنا إن الانتقال بالنية من فرض إلى فرض لا يصح، وتبطل معه الصلاتان الفريضة الأولى والثانية. وهكذا نقول في الانتقال من نفل معين إلى نفل معين، لا تصح معه الصلاتان، لا تصح معه النافلة الأولى لأنه قد قطعها، ولا تصح معه النافلة الثانية لكونه لم ينوها من أولها. مثال ذلك، رجل يصلي السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، ثم إنه في أثناء الصلاة قلب نيته من راتبة العشاء إلى الوتر، فهنا انتقل من نفل معين إلى نفل معين. فراتبة العشاء معينة وصلاة الوتر معينة، فتبطل في هذه الحال راتبة العشاء لقطعه إياها، ولا تنعقد صلاة الوتر لكونه لم ينوها من أولها. الصورة الرابعة، الانتقال بالنية إلى نفل مطلق، سواء كان الانتقال من فريضة أو من نافلة معينة فلا بأس بذلك، وتصح الصلاة في هذه الحال. ولكن اشترط الفقهاء في الانتقال من الفريضة أن يكون الوقت متسعا كما سبق بيان ذلك. ووجه صحة الصلاة في هذه الحال أن المعين من فريضة أو نافلة قد اشتمل على نيتين، نية مطلقة ونية معينة، فإذا بطلت النية المعينة بقيت النية المطلقة. مثال ذلك بالنسبة للفريضة، دخل رجل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة، فكبر يصلي وحده صلاة الفريضة، ثم إنه سمع بعد ذلك بجماعة تصلي حوله، فقلب نيته من فريضة إلى نفل مطلق لأجل أن يصلي مع الجماعة فيحوز على فضل الجماعة، فلا بأس بذلك، ويصح قلب النية في هذه الحال. ومثال ذلك بالنسبة للنافلة، شرع رجل في صلاة الضحى ثم بدا له في أثناء الصلاة أن يؤخر صلاة الضحى إلى آخر وقتها حين ترمض الفصال لكونه أفضل، فنوى قلب هذه الصلاة إلى نفل مطلق، فلا بأس بهذا، وتصح الصلاة في هذه الحال. أيها الإخوة المستمعون، الحاصل في هذه المسألة أن الصور أربع. الصورة الأولى انتقال بالنية من فرض إلى فرض فلا يصح، ولا تصح معه الصلاتان، الصلاة المنتقل منها والصلاة المنتقل إليها. الصورة الثانية انتقال بالنية من فرض إلى نفل مطلق فيصح ذلك إذا كان الوقت متسعا، لكن يكره إذا كان لغير غرض صحيح. الصورة الثالثة انتقال بالنية من معين من نفل معين إلى نفل معين فلا يصح ذلك، ولا تصح معه الصلاتان، الصلاة المنتقل منها والصلاة المنتقل إليها. الصورة الرابعة انتقال من فرض أو نفل معين إلى نفل مطلق فيصح ذلك. ومن فروع هذه المسألة الأخيرة أن من دخل في صلاة فريضة ثم تبين له أنه قد صلى قبل دخول الوقت فإنها تنقلب نفلا. قال الموفق بن قدامة رحمه الله، إن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا، لأن نية الفرض تشتمل على نية النفل، فإذا بطلت نية الفرضية بقيت نية مطلق الصلاة. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه المسائل، ونستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الشرط في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.